رسول الله. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يحتاج إليها البشر، وهذه قضية ربما يغفل عنها خاصة مع العلاقات الدولية والحوارات وغيرها، فيظن أن علاقات البشر هي علاقات التعايش، التكافل إن أمكن، تبادل المصالح، تبادل العلاقات، وللأسف الشديد أن هذا هو الذي يجري في عالم اليوم. بينما مهمة أمة الإسلام التابعة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم هي مهمة كبرى في هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه، ألا وهي دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يطبقوا مقتضى هذه الشهادة في عبادة الله وحده لا شريك له. وعلى هذا تأتي ملاحظتان بالنسبة لهذا العنوان. إحداهما أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أصل قائم بنفسه ينبغي أن يكون ديدن المؤمن في كل زمان ومكان، سواء كان، انتبهوا معي، سواء كان مع مشركين أنت تدعوهم إلى توحيد الله وهذا ظاهر، أو مع مؤمنين موحدين مستجيبين فأنت تدعوهم إلى توحيد الله، لأنه هو أساس إيمان القلب والعبادة والطاعة، والغفلة عنه تؤدي إلى خلط وخطأ وأحيانا انحراف. ولهذا يقرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يجب أن يدعو إليه، سواء كان بين المسلمين أو يدعو غيرهم، كما ستأتي الإشارة إليه بعد قليل. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن مسألة شهادة أن لا إله إلا الله بشروطها ولوازمها هي ذات ثقل، كما ذكرنا في الدرس الماضي، ذات ثقل عظيم جدا، فينبغي ألا ينظر إليها على أنها مسألة مسلمة فنمر بها عرضا في دعوتنا وفي توجيهنا وفي تأصيلنا وفي بنائنا المنهجي والعلمي والتربوي. نقول كلا، هذه الكلمة هي مفتاح، هي فيصل، هي فارق، والعالم من أقصاه إلى أقصاه إنما تأتي مشكلته من عدم الإقرار بهذه الشهادة، بهذه الشهادة. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب بالآية، وهي آية عظيمة تحمل منهجا لو أفرد له درس مستقل ما كفى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومفتاح هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله قل هذه سبيلي. وعلى هذا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو فتشنا عن منهاجه عملية لوجدناه كما في هذه الآية، ولو فتشنا عن منهاجه دعوة وقولا وتوجيها لوجدناه أيضا منطبقا ومطابقا لمدلول هذه الآية. فتكامل العلم والعمل في حياة الداعي إلى الله عز وجل أصل. نقول هذا لأن من أخطر الأشياء في حياة الأمة وفي حياة الدعاة أن يكون هناك فاصل بين القول والعمل، بين المنهج الذي تدعو إليه وتؤصله نظرية وبين الواقع العملي الذي تعيشه في حياتك وفي علاقاتك ونحو ذلك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت حياته متكاملة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ذلك. فقول الله عز وجل له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يشمل الأمرين، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولية وعملية كما هو معلوم في مصطلح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا هو القول الصحيح في معناها، أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. البصيرة في الدين التي جاءت الإشارة إليها في هذه الآية تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وأفردوا لها معنى متعلقا بأعمال القلوب. البصيرة بالدين، البصيرة بالدين، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما الذي تشمله هذه البصيرة؟ تشمل أشياء كثيرة، لكن نذكر منها ثلاثة ضرورية ينبغي أن ندركها وأن نعلمها. أول هذه المعالم للبصيرة وضوحها، فهي بصيرة مبصرة مضيئة منيرة، ليس فيها غموض، ليس فيها فلسفة، ليس فيها تعقيد، تصلح للصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم. ومن ثم كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لعموم الخلق، وليست خطابا خاصا لفئات معينين. الأمر الثاني أن هذه البصيرة قائمة على أسس متكاملة من توحيد الله عز وجل وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، وما يتبع ذلك من أمور الدين التطبيقية والعملية. كيف نقول عن هذه إنها على بصيرة؟ لأنها مرتبطة بالوحي من الله عز وجل، ولهذا يسمى الوحي نورا، يسمى نورا وحياة وضياء وذكرا. كذلك أيضا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أصحابه ومن سار على طريقتهم إنما هي دعوة منورة بأنوار الإيمان والعقيدة، العقيدة الصافية الواضحة المتكاملة. أدعو إلى الله على بصيرة. يأتي هنا الأمر الثالث، وهو أن هذه البصيرة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل هذه البصيرة، إنما يسير عليها الإنسان، انتبهوا، وقد حدد معالم حركة التاريخ من قبل وأثناء وبعد. أعظم خلل في الفلسفات أنها تعمي تغلق. دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي على البصيرة، يوضح لك البداية والنهاية، يوضح لك الطريق. ولهذا لما يأتي أي إنسان ليتكلم عن حركة التاريخ من أولها إلى آخرها يجدها واضحة تمام الوضوح في ذهنه. في كمال أسماء الله وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قضية الزمن، قضية الأولية، الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر. ثانيا، ما هي حركة المخلوقات التي نشاهدها اليوم؟ نقول جاءت الأدلة على أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض إلى آخره. ما الذي يتعلق بحركة هذا الإنسان؟ نقول الإنسان خالق مخلوق متميز، خلق الله آدم بيده وخلق منه زوجة ثم أهبطه إلى الأرض. طيب، حركة الحياة بعد هبوط آدم، قال لك حركة واضحة معالمها. شوف القرآن من أوله إلى آخره يعطيك معالم التاريخ. الأنبياء السابقون ماذا قالوا وماذا قيل لهم، ما هي دعوتهم، واضحة مثل الشمس. ثم بعد ذلك يأتي نهايتها مع بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونزول هذا القرآن المبين الواضح المستبين. ثم ما الذي سيحدث؟ قال لك يعطيك التصور، خلقك أنت أيها الإنسان وما الذي سيجري لك، هذه الحياة إلى أي مدى ستعمر، ثم النهايتان القيامة الصغرى والكبرى، قيامة كل إنسان بموته كتبه الله على جميع الخلق، واضح كيف سيموت، ما هي معالم الحياة في أثناء الميتة وبعدها وحياة البرزخ، أو القيامة الكبرى التي يجمع الله عز وجل فيها الأولين والآخرين ونهايات ذلك. سبحان الله، أي بصيرة، أي بصيرة يرى الإنسان بأم عينيه حركة التاريخ من أولها إلى آخرها كأنها بمنظار أو كأنها مثل الشمس أمام عينيه واضحة. إذن ما في غموض الوثنيات ولا الفلسفات ولا ذلك الذي يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، غموض في غموض، أو ذلك الذي يقول جئت ولا أدري من أين جئت وإلى أين أذهب، لا، على بصيرة. ولهذا تلاحظون هنا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي المؤمن، يعطي المؤمن النظرة الحقيقية لمسيرة التاريخ بما لم يعطاه أكبر الفلاسفة وأعظم الثقافات والأفكار التي تحوي ملايين المجلدات. وهذا هو الفرق بين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين من لا يسير على طريقة الأنبياء من متفلسفة وملاحدة وزنادقة ولا دينيين، حتى ما حرف من كتب أهل الكلام فيه ظلامات لا تنير الطريق لأتباعها. ولهذا نجد اليوم الكثير الكثير من النصارى يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام. وآخر إحصائية سمعتها قبل يومين في بريطانيا أن الذي يدخل في الإسلام في كل يعني تقريبا سنة ما يعادل من 6 إلى 7 آلاف يدخلون في الإسلام، وهذه ظاهرة لافتة للانتباه وكتبت عنها تقارير. إذن هم لم تشبعهم النصرانية ولا تلك الديانة الكتابية، وإنما وجدوا الحق في هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلوا فيه على الرغم من قوة أقوامهم ونفوذهم، وعلى الرغم في مقابل ذلك من ضعفنا نحن المسلمين. لكن هي أنوار النبوة. هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومن اتبعني إشارة جميلة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعه من أصحابه هم أعظم الأمم وأفضل الناس، كقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه. قوله الذين معه يدل على أن هؤلاء الصحابة لهم منزلتهم ومكانتهم، وهذا أمر معروف. ويدخل في ذلك، لاحظوا معي، كل من سار على هديه إلى يوم القيامة. قوله وسبحان الله، لاحظوا معي هذه الإشارة في قوله وسبحان الله تنزيه تعظيم لله عز وجل أن يكون له شريك، يدل عليه قوله وما أنا من المشركين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله وقال إنك

وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الباب سماه الشيخ باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قصد به رحمه الله تعالى أن يجمل قضايا التوحيد في هذا الباب، ولهذا قال في آخرها تفسير هذا الباب ما بعده من الأبواب. لماذا الشيخ أفرده بباب إذا كان سيفسره بما بعده من الأبواب؟ لبيان التلازم بين هذه المسائل، لأن بعض الناس أحيانا يفهم من قضايا التوحيد بعض هذه المسائل فالشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليبين أنه لا بد من تكامل هذه المسائل كما ذكر أصولها بهذه الأدلة. ما هو تفسير التوحيد؟ ما هو تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ذكر فيه هذه الأشياء. أولها قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله أولئك الذين يدعون، المعنى أولئك الذين يدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أيها المشركون، هؤلاء هم أنفسهم عبيد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة هنا في هذا السياق، وتعرفون مسألة التوسل التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتوسلون إلى الله عز وجل. هم عباد لله يعبدون الله ويتقربون إليه بالتوحيد والطاعات، والوسيلة هي مصطلح جاء في كتاب الله وجاء في السنة وجاء معناه عند الصحابة، وأحدث فيه المتأخرون بدعة. أما الوسيلة في كتاب الله فقد وردت في آيتين، في هذه الآية وفي آية أخرى، والمقصود بها هنا الوسيلة أي التوسل والقربة إلى الله عز وجل بعبادته ومعرفته وطاعته. إذن الوسيلة في مصطلح القرآن ما هي؟ التوسل إلى الله عز وجل بتوحيده وعبادته وطاعته. في السنة جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله لي الوسيلة، هي منزلة أو درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، قال صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أنا هو. فنحن نسأل الله للنبي الوسيلة، وما هو الجزاء؟ فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فمن سأل الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم الجزاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الله أمرنا بالصلاة عليه وأمرنا رسوله أيضا بذلك، والجزاء من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ماشي هذا؟ الثالث الوسيلة في مصطلح الصحابة هي طلب الدعاء، وكانوا يطلبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته الصحابة كانوا يطلبونها من الصالحين. في حياته يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لنا، ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يهدي أمي. هكذا كان سؤال العبد الحي الحاضر القادر، أربعة شروط. وأعظم الرسل وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، الصحابة بقي عندهم هذا المعنى، لكن لم يسألوا النبي في قدره، لأنه لا يتوسل بذاته، وإنما توسلوا بدعاء الصالحين مثل العباس لما كان في عام الرمادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالعباس ومن معه من الصحابة وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك فاسقنا، يا عباس ادعو. فدعا العباس ودعا عمر وأغاثهم الله، وكان ذلك عام الرمادة، كان عاما شديدا على المسلمين في عهد عمر، ولهذا قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا كان حالة ضرورة وشدة على المسلمين، فلو أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا لما ترك الصحابة التوسل بذاته وتوسلوا بالعباس. يعني ما هو فقط دعاء عادي، الأمة كلها فيها شدة، ومع ذلك عمر رضي الله عنه ومن معه توسلوا بمن؟ توسلوا بدعاء العباس، ولم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا حتى في عهد بقية الصحابة، يعني في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان جاء في رواية أنه توسل بيزيد ابن الأسود، وكان مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي طريقتهم في فهم التوسل. إذن في القرآن، في السنة، في مفهوم الصحابة. المشكلة ما أحدثه المتأخر، وهو التوسل بذوات الصالحين، الأموات أو الأحياء، فهذا كله بدعة ليس عليه دليل، ليس عندهم فيه أي دليل. ولهذا قال الله تعالى هنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله من الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء، هم أنفسهم عبيد لله، هم يتوسلون إلى الله، هم يطلبون القرب من الله، أيهم أقرب؟ فهل يجوز أن تدعوهم من دون الله، أن تعبدونهم من دون الله وهذه حالهم؟ هم أنفسهم عباد أمثالكم. طيب، هذه قضية بالنسبة لمدلول هذه الآية، وهي مسألة التوسل ومعناه، وأنه أي أعظم توسل هو ما جاء في القرآن، أن تتوسل إلى الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته، ثم يجوز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح أو بدعاء العبد الحي الحاضر، هذان جائزان. لكن أعظم التوسل التوسل إلى الله بتوحيده وبتعظيمه وبأسمائه وصفاته. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أن قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذا فيه، انتبهوا معي، رد على ما وقع في هذه الأمة للأسف الشديد من التوسل بالصالحين ودعائهم من دون الله وعبادة أضرحتهم، ثم إذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا، الشرك هو عبادة الأصنام، إلى يومنا هذا يقولون هذا الكلام. ف فنقول هذه الآية رد عليهم. ليه؟ من أين جاء الرد؟ في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الأصنام هل هي تبتغي إلى ربها الوسيلة؟ لا، ما أحد يقول الأصنام والأوثان تبتغي إلى ربها الوسيلة. إذن من زعم أن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، نقول لا، الشرك يكون في عبادة الأنبياء، في عبادة الملائكة، في عبادة الصالحين، كما أنه أيضا يكون في عبادة الجن والشياطين والطواغيت وغيره. فتبين بهذا بما دلت عليه هذه الآية من تفسير التوحيد أن الشرك كما يكون في عبادة الأصنام أيضا يكون في عبادة الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، فمن دعاهم أو عبدهم فقد أشرك. طيب، الآية الثانية نمر عليها بسرعة، وهي قوله تعالى ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم. هنا في هذه الآية الآيتين إشارة إلى الحنيفية وقد سبقت، وأن دعوة إبراهيم الخليل قائمة على الولاء والبراء، على التوحيد لله عز وجل الخالص والبراءة من الشرك. إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بعدين وجعلها كلمة باقية في عقبي، وهذه الكلمة هي الوصية، هي شهادة لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن توحيد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القدوة في بنيه إلى يوم القيامة. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهو من ذريته أمر باتباع ملة إبراهيم، فقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه أن هذه القضية الكبرى وهي إخلاص التوحيد لله، البراءة من الشرك ومن معبوداتهم، أصل باق في الأمة. ثم ذكر سبحانه وتعالى القضية التي بعد ذلك، وهي ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ففيه إشارة إلى نوع آخر من الشرك وهو طاعة الأحبار والرهبان في تبديل الدين، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وسيأتي في ذلك إن شاء الله باب مستقل نفصل فيه ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى حول تفسير هذه الآية، وأن من غير دين الله عز وجل فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله ثم أطاعه قوم واتبعوه على هذا التغيير والتبديل فقد عبدوهم من دون الله، وهذا هو شرك الطاعة. ثم ذكر شرك المحبة في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا ثلاث مسائل. الأولى، القول الصحيح أن المشركين يحبون الله لكن يحبون أندادهم كما يحبون الله، خلافا لمن ظن أن المشركين لا يحبون الله وإنما يحبون الأنداد. إذن يحبونهم كحب الله، لاحظوا معي، أي يحبون أندادهم كما يحب المشركون الله، بمعنى أن المشركين في قلوبهم حب لله، وهذه قضية يجب أن ننتبه لها، كما أن في قلوبهم في بعض الأحيان إخلاص لله فإذا ركبوا في الفلك، كما أنهم يعرفون الله وأسماءه وصفاته. لكن ما هي مشكلة المشركين؟ أن يرفعوا الأنداد فيحبوها كحب الله، هنا الشرك بالله عز وجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن هناك فرقا بين الحب مع الله وبين الحب لله وفي الله. فالحب مع الله شرك أصغر أو أكبر، سنبينه في الملاحظة الثالثة. لكن الحب في الله أو لله هو تابع لمحبة الله. فالإنسان يحب النبي لكن ليست محبته شركا، يحب إخوانه المؤمنين أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هذا الحب، حبك للمؤمن ليس شركا، حبك للنبي ليس شركا، وإنما هو من دلائل توحيد الله. لماذا؟ لأنك إنما تحب الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين من أجل حب الله عز وجل. وكلما عظم في القلب حب الله عز وجل كلما عظم في القلب حب ما يحبه الله عز وجل. شو التلازم بين المسائل؟ فالذي يحبه الله أنت تحبه، فتحب الصلاة والطاعات والعبادة والجهاد، وتحب المؤمنين وتحب المرسلين إلى آخره، لأن الله يحب ذلك. وأيضا بضد ذلك تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. إذن هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله أوثق عرى الإيمان، لأنها هي الدلائل، يعني هي إن صح التعبير العرى التي تدل على أنك أيها الإنسان متمسك، ليست مفلوتا من عروة التوحيد العظمى. دليل أنه أنك عندك عرى تتمسك بها، تحب هذا في الله وتحب هذا في الله وتحب الخير في الله إلى آخره، وأيضا تبغض ما يبغضه الله عز وجل. الخطورة أين؟ أن تحب مع الله، وهذه المسألة الثالثة. فنقول الحب مع الله على درجات، على درجات. قد يبدأ بالمعصية أو الشرك الأصغر، الإنسان أحيانا يفضل شيء، فإذا فضل شيئا من غير الله عز وجل فأثر على عبادته أو طاعته أو نحو ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر. وهذا هو المرض المستشري فينا، أسأل الله يعافينا جميعا. نحب الدنيا ونحب الأولاد ونحب كذا ونحب كذا، فيؤثر هذا على عبوديتنا لله وعلى طاعاتنا وعلى عباداتنا، والإنسان يعيش صراع في هذا الأمر. لكن هو مفتاح خطير جدا ينبغي أن يعالج فيه الإنسان قلبه، لأنه كما هو الحال في خطورة الشرك الأصغر قد يدعوه والعياذ بالله إلى أن يرتقي هذا الحب فيصل إلى إيش؟ إلى مساواته مع حب الله عز وجل، فيقع في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. إذن إذا وصل إلى حال أن يحبه كحب الله، قد يقول قائل وكيف أعرف أن الأمر وصل إلى أن يحبه كحب الله؟ نقول فيه علامات، لكن في المنهج الإسلامي لا بد أن تكون هناك علامات بينة، لأن ما يكون في القلوب مما يقوى ويضعف ليس له ضابط دقيق. فإذا قال قائل وما الدليل؟ قلنا فيه علامات، منها مثلا أن يحبه إلى حد العبادة فيعبده ويدعوه ويستغيث به، إذن هذا دليل على أنه يحبه مثل محبة الله عز وجل. أو أنه يترك دين الله عز وجل من أجله، فيكون حبه لغير الله تعالى سببا في تخليه عن شيء من دين الله وتركه ونقضه. فنقول هذا دليل على أنك تحب مع الله عز وجل. لو جئنا إلى المشركين، ما هي الصفة التي هم عليها حتى نقول يحبونهم كحب الله؟ نقول تجد العلامات، تجد العلامات. وهذا والله يا أيها الإخوة موجوده اليوم في من يتعلق بغير الله. انظر في من يتعلق بالأئمة مثل علي والحسين، ذكرهم لها أعظم من ذكر الله، بل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. إذا قيل له وحد الله قل لا إله إلا الله اشمأز قلبه. الطرق الصوفية، الشيخ عندهم هو هجيراهم ليلا ونهارا، كرامات الشيخ، وين راح الشيخ وإيش قال الشيخ، وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه. إذن هذه دليل أو هذه علامة تدل على تعلق القلب بغير الله عز وجل. فإذا أوصله هذا إلى نوع من الشرك أو العبادة عرفنا يقينا أنه والعياذ بالله أحبه كحب الله، وأحيانا يحبه أشد من حب الله عز وجل. طيب، نختم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا الحديث حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا في تقرير قاعدة سبق ذكرناها في الدرس الماضي، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لازم من الأصلين، لا يكفي مجرد التوحيد فقط، بل لا بد من أن يكفر بما يعبد من دون الله، هما متلازمان. وسبق أن ذكرنا إنه هناك خطورة اليوم في عالم الدعوة، يقولون ادعوا إلى الله لكن اترك المشركين، لا تكفرهم، اترك المشركين، لا تقل أنتم تحتاجون إلى التوحيد، ادعوا إلى الله وفقط. نقول لا، لا يقوم الدين إلا على توحيد الله وأن يكفر بمعنى. هذا هو الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي يؤدي إلى تحقيق التوحيد. كفر بما يعبد من دون الله، قال حرم ماله ودمه، هذا هو العاصم، أن يحقق التوحيد وأن يكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، قال وحسابه على الله تعالى. وهذه الأخيرة وحسابه على الله تعالى فيه إشارة عظيمة في منهج الأمة الإسلامية، أن من كان ظاهره الإسلام ونطق بالشهادتين فهو من المسلمين، له ما عليه له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا نفتش عن قلبه. فالأصل، انتبهوا، من وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل فيه أنه مؤمن مع المؤمنين. فينتبه إلى أي قاعدة تخالف هذا الأصل. إن بدا له أو بدا منه شيء ينقض هذا الأصل عاملناه فيما يستحق، لكن الأصل في المسلمين، الأصل في أهل القبلة، الأصل في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه من أهل الإسلام، يحرم دمه وماله وعرضه، له ما علينا وعليهم. هذه هي القاعدة العظيمة التي عرفها أئمة الإسلام وقرروها. فينتبه إلى أي أصل ينقض، مثل أحد يريد أن يؤصل أصول فيقول من قال بها دخل في الإسلام، من لم يقل بها ليس كذلك. نقول لا، هذه طرائق تؤدي إلى لوازم خطيرة وذات إشكالية، قد تؤدي أحيانا إلى ما لا يحمد عقباه فكرا وعملا. فلننتبه إلى هذه المسألة. الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية بقدر ما فيها من الوضوح على بصيرة أيضا فيها قوة، ولهذا قوتها في وضوحها، تبينتم معي؟ قوتها في وضوحها، لأنها واضحة هي قوية ما تلتبس. والمسلم يكون كذلك، يكون واضحا سهلا لينا مع إخوانه المسلمين جميعا، ثم بعد ذلك يكون واضحا في منهجه. هكذا بدأ هذا الباب، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى يفسره ما سيأتي من الأبواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.